التجارة وحجم التجارة، هل عليها رد عروض تجارة وحجم التجارة، هل عليها يعني أيضا هذه زكاة أم لا؟ زكاة مفروضة ما عليها. إذا فقط الباب ماشي. إذا وبدون نسبة. أي نعم. بدون نسبة. ما تجوز به نفسه. بالنسبة الآن لل ما يخرج الإنسان عن الزكاة، إذا يحسب ما عنده من أموال فقط. من أموال نسميها مكنوزة. نعم. وليست مشغلة في